بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم أيها الإخوة في الحلقة الثالثة بذكرى إحياء وفاة العالم العلامة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي في هذه الأمسية في مسجد الشورى في مدينتكم فيينا. وقد كان لشيخنا الفاضل وخاصة في الحلقة الثانية رحلة سريعة مع سيرة أبي حامد الغزالي وحياته مع عائلته بين أخيه وأبيه وكلمته الشهيرة بعد دخوله للعلم: أننا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلمه إلا أن يكون لله تعالى. كان صاحب حكمة من الصغر وصاحب فطرة سليمة وحافظا للعلوم، لازم الإمام الجويني عندما كان في شبابه ودرس عليه وكان متزوجا وعنده 3 بنيات. وبعد تعرفه وبعد أن سمع به نظام الملك في سنة 485، وكان نظام الملك كما هو معروف يجمع العلماء في نيسابور وفي بغداد، وكان للإمام الغزالي حظ في ذلك ولبث هناك في نيسابور 4 سنوات. وكان معروفا وقتها بحب الدين وشدة الشراسة، وكان له مواكب حافلة عندما كان يمشي، وكان صاحب لباس جميل وأنيق وغالي الأثمان. وبعدها بعد 4 سنوات في نيسابور كان هناك تحول جذري في حياته، ذكر لنا الشيخ لقطة جميلة ومؤثرة مع أخيه تعود إليها إن شاء الله في الحلقة الثانية الماضية. وبعدها دخل بمسيرة انقطاعه عن الدنيا لحوالي 10 سنوات، ذكر فيها الشيخ بعض الأمور المؤثرة التي ينصح بسمعها. وأنا سيكون عندي إن شاء الله اقتراح لإخواني في إدارة هذا المسجد، وربما ننجح إن شاء الله تعالى أن تكون لهذه المحاضرة مكتوبة مفرغة وأن تنتج بشكل كتيب يضاف عليها محاضرات الأسبوع القادم إن شاء الله، ليكون لهذه المئوية أيضا ذكرى كتابية إن شاء الله. ونتابع الحياة العلمية للإمام الغزالي مع شيخنا الفاضل عدنان إبراهيم. تفضل شيخ عدنان. بارك الله فيك. شكر الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذن هكذا قضى إمامنا رحمة الله تعالى عليه الشطر الأخير من حياته بين درس وتدريس وبين عبادة وتأله وذكر وتسبيح، حتى أذن الله له تبارك وتعالى بأن يلتحق بالرفيق الأعلى. يقول الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الثبات عند الممات: حكى أخو حجة الإسلام أحمد أبو الفتوح عن أخيه فقال: لما أصبح أبو حامد في صباح يوم الاثنين وهو يوم وفاته رحمة الله تعالى، صلى الصبح ثم دعا بالكفن، قال: إلي بكفني. صلى الصبح وهو في مكانه، قال: فأتيت به فأخذه وقبله ووضعه على عيني، ثم وضعه على نفسه ومد رجليه وقال: مرحبا بالدخول على الملك. هكذا كانت نهايته، مرحبا بالدخول على الملك. قال: وأسلم النفس. هكذا مات. قدس الله سره. فيا لها من ميتة كريمة شريفة وادعة مبشرة راضية مرضية إن شاء الله تعالى. وفيما يحكى أن بعض تلاميذه جاء عنده وقال قبل وفاته بيسير: يا شيخي أوصني. فآخر ما ألقى إلى تلاميذهم الكلام هذه الوصايا، قال: عليك بالإخلاص. وظل يرددها. حياة هذا الرجل هي حياة الإخلاص. ولذلك ليس بعيدا ما شهد به القطب المرسي قدس الله سره له بالصديقية العظمى. فدفن في مقبرة الطابيران أيها الإخوة في ظهر بلده طوس، وله إلى اليوم بها مشهد يزار، نسأل الله أن ييسر لنا زيارته. نحن في ذوق شديد أن نزور مشهد هذا الإمام العظيم. أي والله، في مقبرة الطابيران وبها قبره وهو يزار رضوان الله تعالى عليه. الإمام تاج الدين السبكي في كتابه الطبقات ذكر طرفا من بعض كرامات أبي حامد الغزالي رضوان الله تعالى عليه، فذكر عن فخر الإسلام الإمام الكبير أبي بكر الشاشي قال: وكان في زماننا شخص يكره الغزالي يذمه ويستعيبه في الديار المصرية، فرأى النبي، مين رأى النبي؟ هذا الشخص، هذا الشخص الذي يذم ويستعيب ويتنقص أبا حامد، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما بجانبه، والغزالي جالس بين يدي رسول الله وهو يقول: يا رسول الله، هذا يتكلم فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاتوا الصياط، وأمر به فضرب لأجل الغزالي، وقام هذا الرجل من النوم وأثر السياط على ظهره ولم يزل، وكان يبكي ويحكيه للناس. وهذا القصة يحكيها مين؟ فخر الإسلام أبو بكر الشاشي من كبار علماء الشافعية. وحكى لي الشاشي يقول أيضا: بعض الفقهاء أهل الخير بالديار المصرية أن شخصا تكلم في الغزالي في درس الشافعي وسبه، فحمل هذا الحاكي من ذلك هما مفرطا الذي سمع مسبة الغزالي، وهي يحكي القصة للإمام الشاشي، اهتم كثيرا لهذه الوقعة الأليمة، وبات تلك الليلة فرأى الغزالية في النوم فذكر له ما وجد من ذلك، فقال: لا تحمل هما، غدا يموت. الغزالي بشره بأنه هذا الرجل الشقي الخائب غدا يموت. فلما أصبح توجه الحاكي الذي اهتم لأجل إمامنا، توجه إلى درس الشافعي، فوجد ذلك الفقيه قد حضر طيبا في عافية، ثم خرج من الدرس فلم يصل إلى بيته إلا وقد وقع من على الدابة ودخل بيته في حال التلف، وتوفي آخر ذلك النهار، فغدا يموت، فمات فعلا في ذلك النهار. ثم يذكر الإمام السبكي أنه مما يعد من جملة كرامات الإمام الغزالي قدس الله سره وأعلى مقامه في دار التهاني، أن علي بن يوسف بن تاشفين، طبعا يوسف بن تاشفين كان سلطان المغرب، وهو إمام عظيم جدا ومعروف ومشهور جدا، ربما أنا أسقطت أن أذكر لكم أن أبا حامد يذكر في سيرته وتراجمه أنه قصد إلى بلاد السلطان يوسف بن تاشفين ليلتحق به ويغزو معه الكفار وأعداء الملة، فبلغه في الطريق وفاة ابن تاشفين فعاد. إذن أراد حتى أن يمارس الجهاد عمليا أبو حامد الغزالي، فهذا يذكر في مناقبه رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ابنه علي، مع أن ابنه يذكر أيضا بنوع من الصلاح، الذي عرفه عنه من بعض التواريخ أنه لم يكن في صلاح به البتة، وهو الذي أساء أيضا إلى أبي بكر الطرطوشي في قصة ربما حكيتها قبل سنوات طويلة على المنبر، لهم قصة وفيها كرامة عجيبة لأبي بكر الطرطوشي المالكي. هذا علي بن يوسف بن تاشفين أوغر الفقهاء صدره على أبي حامد، وأن أبا حامد كتبه فيها زندقة وفيها مروق من الدين وفيها انحلال لعقدة الشريعة إلى آخره، فأمر بتحريقها. وفعلا يقول الإمام السبكي: بعد أن وقع تحريق كتب الغزالي بالمغرب العربي، لم يزل أمر علي بن يوسف بن تاشفين في نكس وارتداد حتى نزعه الله من ملكه. نعم، بشؤم هذه الفعلة السيئة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأحكي لكم قصة حكيتها أيضا غير مرة، لكن فذكر هذه القصة تتعلق بالإمام الشهيد حسن البنا رحمة الله تعالى عليه، وقصة عجيبة جدا ذكرها الأستاذ محمود عبد الحليم. في عندنا شيخ الأزهر عبد الحليم محمود، وفي عندنا رجل آخر أرخ لجماعة الإخوان المسلمين في كتاب كبير من أجزاء اسمه محمود عبد الحليم عن تاريخ الدعوة، ذكر هذه القصة وأعتقد كان شاهد عيان أحد تلامذة الإمام الشهيد حسن البنا رحمة الله تعالى عليه، وكان من أهل الخير، شاب، كان شابا من أهل الخير، سبحان الله انقطع عن مجلس الشيخ البنا فترة، فسأل عنه الإمام فقال: للأسف حاله ليست مما يسر، لا العدو ولا الصديق. لماذا؟ قالوا: تنصر. ماذا؟ تنصر، صار نصرانيا، كفر بعد إيمان والعياذ بالله. من أجل ماذا وكيف؟ قالوا: للأسف الشديد فتن بفتاة صبوحة جميلة، وهي نصرانية تعمل في مستوصف مشفى صغير، وأحب أن يتزوجها، فقالت له: لا، أنت على غير ديني. قال: حلال. قالت: لا، في ديني غير حلال إلا أن تتنصر. فلم تزل به حتى تنصر، ولم تتزوجه، قالت: حتى تثبت لي أنك على النصرانية الحق، وأنك فعلت هذا بصدق. فصار يعمل خادما في الكنيسة، فبات ذات ليلة فسنح له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، قال رأيت الرسول في المنام مغضبا شديد الحنق والغضب، وعن يمينه رجل عرفت أنه موسى عليه السلام، وعن يساره آخر عرفت أنه عيسى عليه السلام، فدعا النبي بي متغيظا محنقا، فأتيت وأنا في شدة الخوف والخجل، فنظر إلى موسى وقال يا أخي يا موسى يرضيك ما فعل هذا الشاب من أمتي؟ قال ما فعل يا أخي محمد؟ هذه قصة يا شيخ البنا، قصة حقيقية ومبنى عليها عمل مبارك كبير يتعلق بالغزالي. قال ترك ديني إلى دين أخي عيسى، قال لا يرضيني لا يرضيني. ثم التفت إلى عيسى يا أخي يا عيسى هل يرضيك ما فعل هذا الشاب من أمتي؟ وسمع عيسى قال لا يا محمد لا يرضيني يا أخي يا محمد لا يرضيني. الشاب هذا صار يرتعد ويبكي يقول يا رسول الله العون المدد يا رسول الله ماذا أفعل هكذا أنا شقيت. قال له قد فعلنا، وأشار بيده الشريفة قال انظر تلك الجنة. قال فنظرت فمثلت لي الجنة. قال في أعلى فراديسها ارقى واصعد تجد الإمام حجة الإسلام الغزالي. أي والله اذهب إلي وادرس على يديه الإحياء يهدك الله يهدك الله. قال فرقيت فإذا أنا فعلا بحجة الإسلام جالس في هيبته وجماله وكماله ومعه إلى الإحياء، فدفعه إلي ففتحته وصرت أقرأ ويشرح لي. قال قمت من النوم وأنا أبكي شوقا إلى رسول الله وفرحا بما رأيت، وليس أحب إلى قلبي من الإسلام ونبيه، وليس أبغض إلى قلبي من النصرانية. طبعا أما عيسى فهو من أحب الأنبياء إلى قلبنا، لكن هذا الدين المحرف نحن لا نؤمن به، دين التثليث والعبادة للبشر. على كل حال فسمع الشيخ البنا بهذه القصة طبعا، وعاد الشاب طبعا حكى لهم هذه القصة، فسر بها الإمام الشهيد سرورا عظيما رضوان الله تعالى عليه الشيخ البنا، وقرر أن يطبع الإحياء بثمن زهيد جدا وأن يشيعه بين المسلمين. أنا في إشارة نبوية هنا، وهذا كتاب غير عادي، هذا كتاب يهدي به الله من أراد فعلا أن يحيا بإذن الله على الهدى. وأنشأ مطبعة خاصة الشيخ البنا رحمة الله عليه تطبع الإحياء بثمن زهيد ويوزعه بين الناس. من عجيب ما اتفق العبد الضعيف أتحدث عن نفسي مع الإمام الغزالي رضوان الله عليه قبل أكثر من 20 سنة في غزلافيا السابقة. كان لي مجلس مع إخواني أحبابي كل ليلة أحدثهم عن إمام من أئمة وأعلام الإسلام، كل ليلة عن إمام. فجاءت النوبة على أبي حامد الغزالي، تحدثتهم عن حديثا ربما في ساعتين 3 ساعات، وسبحان الله كان من ضمن ما ذكرت كلمة لأبي بكر ابن العربي كما قلنا القاضي هذا تلميذ الإمام الغزالي، أنه قال شيخنا أبو حامد ابتلع الفلاسفة أو بلع الفلاسفة ثم أراد أن يتقيأهم فلم يستطع. هذه كلمة وهي من باب الطعن في الغزالي، يعني فيها نوع من الطعن وتأثر بهم على عكس ما ذكر التاج السبكي، قال ناضل وصاول ثم عاد ولم يدنس حد نصاله بشيء من دمهم. العكس أبو بكر العرب قال لا، هو بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فلم يقدر لم يستطع، وذكر أيضا ضعفه في علم الحديث، وهذه حقيقة. أبو حامد يعني لا نقول لا مهارة له لا اشتغال له بعلم الحديث أصلا، ولم يكن يعرف صحيحه من ضعيفه من موضوعه، ولذلك كثر في الإحياء الأحاديث التي لا أصل لها. الإمام السبكي وهو أحسن من دافع عنه ودفع نعم كما قلت لكم في 100 صحيفة هنا جمع كل الأحاديث، وهو محدث كبير تجد السبكي محدث كبير جدا حافظ جمع كل الأحاديث التي وجدها في الإحياء ولا سند لها أصلا، فإذا بها 43,900 حديث كثير جدا. فالإحياء فيه كم هائل من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والتي لا أصل لها، لكن سنجيب أيضا عن هذا الاعتراض أو عن هذا الإيراد. على كل حال فذكر ابن العربي قال كان شيخنا أبو حامد يقول بضاعتي في الحديث مزجاة، بضاعتي في الحديث مزجاة، بضاعة ليست مستجادة، بضاعة فيها الغث والسمين كما يقال. ذكرت هذه الجملتين بنية سبحان الله على أنني أذكر كل ما قيل يعني حتى نعرف مواقف العلماء، وكان هذا خطأ مني. لماذا؟ لأنني أخاطب طلابا صغارا في السن، أنا كنت في نحو 20 وكذا أخاطب طلابا صغارا في السن وليسوا طلابا للعلم بشكل رسمي أصلا، ومعروف أن أخطاء العظماء عزاء للتافهين. إنسان التافه البسيط يفرح إذا تناهى إلى علمه خطأ عن عالم كبير وعن إمام جليل. لا أقول أن أخوان هؤلاء كانوا تافهين، لكنهم عوام. والعوام يعني إيه؟ يعني تعرف فيهم نوع عمى، فما كان ينبغي أن أذكر هذا لهؤلاء. واتفق لي شيء عجيب جدا، ذهبت النوم بعد ذلك على ما لا أقول أتوهم، على ما اتفق لي تماما، ليلة بطولها سلط علي خلق لا أدري هل هو ملك هل هو روح صالح، لا أدري، لم أره، لكن يقف عندي أو بزائي أو خلفي، لم أره، يلقنني هذه الجمل: أبو حامد الغزالي حجة الله. أقول له: أبو حامد الغزالي حجة الله. أبو حامد الغزالي حجة الله في الأرض. أقول له: حجة الله في الأرض. أبو حامد الغزالي حجة الله بين الناس. أقول له: حجة الله بين الناس. والله ليلة بطولها يا أخواني، ليلة بطولها. لم أستفق من نومتي هذه جاء إلا بعد أن جاءني أخ مصري كان يسكن معي، وهو إن شاء الله حسبه من الصالحين، ولعله الآن إن شاء الله حي يرزق، اسمه الشيخ أبو الحسن، رجل طيب صالح، من إن شاء الله حسبه من أولياء الله الصالحين، رجل عجيب عجيب في صلاحه وعبادته وبكائه ونزاهته وعفته، شيء غريب، والتزامه برسوم وحدود الشريعة. أي والله كنت أحبه جدا وما زلت في الله، وأدعو له بكل خير. فجاء يوقظني لصلاة الفجر، وهو من أهل قيام الليل، لا يترك ليلة دون أن يقوم وهو يبكي، أستيقظ عليه، لا يحب أن يعرف هذا أحد كان. فأيقظني، فحين أيقظني أنا استيقظت وإذا بالصوت لا يزال وأسمعه يقول لي: حجة والله العظيم. وأنا أقول له: حجة، حتى لا يسمع زميلي في السكن، وأنا أجيب هذا الصوت لكي يهدأ عني، لكي يتركني. أنا أقول له: حجة. يقول لي: حجة الله بين، أقول له: حجة. قلت: ما هذا؟ ما الذي يحصل هذا؟ رحت وأنا كالمذهول كالغائب عن نفسي، لماذا؟ طب أنا أحب هذا الرجل حبا يعني تقريبا من الصعب أنني أحببت عالما كما أحببت أبا حامد من صغري. أبو حامد أحبه حبا غير عادي، فأنا عندي علاقة روحية به. طب أنا ما أسأت إليه، ثم تذكرت، قلت: لعل هذا بشؤم تينك الكلمتين اللتين أثرتهم عن مين؟ عن ابن العربي المالكي. لعل هؤلاء إخواني وأحبابي يعني فهموا منهما شيئا لا يليق بجناب الإمام الغزالي. طبعا لعدم أو لضيق حوصلة الواحد منهم، حوصلة العلمية صغيرة، بسطاء هذول الطلاب صغار هذول بدرسوا طب، مش عارفهم في العلوم هذه، فربما يسوء ظنهم في الإمام الغزالي، فما كان ينبغي أن أشين ترجمة هذا الإمام بذكر هذه المقالات. لذلك هنا الإمام السبكي عتب على شيخ الإمام الذهبي، الذهبي كان شيخ السبكي، عتب عليه أنه أورد الممادح وقرمطها بعبارة هكذا يعني متعجرفة، ثم بعد ذلك أطال النفس في ماذا؟ في مذام الغزالي، وماذا قال فيه فلان، وماذا قال المازري، وماذا قال الطرطوشي، وماذا قال عبد الغافر، وماذا قال كذا. الإمام السبكي عتب على شيخ الذهبي أنه فعل هذا، ما ينبغي. وقد سمعنا قبل أيام كلمة صعبة جدا، حاشا لا تنطبق على الذهبي، لكن صعبة جدا: لا يجوز لأحد أيها الإخوة أن يتوسل المدح لكي يأتي من تحته بذم. هذا الشيء لا. لكن الإمام الذهبي ليس هذا قصده إن شاء الله، لكن نتعلم نحن من هذه الأشياء بإذن الله تبارك وتعالى. فكانت هذه يعني عجيبة من العجائب، إن شاء الله أنقذني الله بها من الإساءة إلى الإمام الجليل. نعم، ذكر أيضا الإمام السبكي، وأريد أن أختصر، من كرامات أبي حامد رؤيا رآها زين القراء من أكبر علماء القراءة في عصره، عامر الساوي رحمة الله تعالى عليه، هذا إمام من أئمة القراء الكبار، رأى هذه الرؤيا بمكة شرفها الله وزادها مهابة وبرا. قال: شعرت أنني لا أستطيع أن أتمالك نفسي، تعبت تعبا شديدا، فقلت أستلقي على جنب الأيمن بحذاء الكعبة أستريح. قال: فكأن عيني غلبتاني، فصرت بين النائم واليقظان، ربما كان نائما. قال: فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في حلقة عظيمة ومهيبة، حلقة مهيبة. قال: يتقدم رجل وبيده كتاب، فسألت: من هذا؟ قالوا: أبو حنيفة. وجعل يتلو على الرسول لا شيئا من كتابه، فبش النبي له في وجهه وأجازه، ثم يعني سمح له بالانصراف. ودخل الآخر فقالوا: هذا فلان، هذا مالك، هذا الشافعي، يقول الإمام الساوي زين القراء رحمة الله تعالى عليه: وأنا واقف هكذا وبيدي كتاب، فجاء دوري وما ظننت أنهم يقدمونني، هذول الأئمة الكبار هذولا. قال: فقدمت دخلت. قال: ماذا معك؟ قلت: يا رسول الله معي كتاب قواعد العقائد. قال: لك أو لمن؟ قلت: الإمام الغزالي، لأبي حامد الغزالي، قواعد العقائد. أنا أنصح بقراءة هذا الكتيب الصغير على أنه عظيم الفائدة في المجلد الأول من إحياء علوم الدين يا أخواني، كتاب عجيب. تريد أن تعرف العقيدة التنزيهية البعيدة عن لوثات التشبيه والتجسيم والتعطيل، اقرأ قواعد الغزالي، قواعد العقائد، وترى ذكاء هذا الرجل، شيء عجيب. نعم. فسمح لي، أذن لي يا رسول الله أن أقرأ. قال: فقرأت وتلوت وتلوت وتلوت إلى أن أتيت إلى قول الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه في كتابه، وأنه تعالى بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس. قال: فلما بلغت إلى هذا رأيت البشاشة والبشر في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ انتهيت إلى نعته وصفته فالتفت إلي وقال: أين الغزالي؟ النبي قال: هذا مش كتاب، كتاب. طب أين الغزالي صاحب هذا الكتاب؟ تخيل. فإذا الغزالي كأنه واقف على الحلقة بين يديه، فقال: ها أنا ذا يا رسول الله، وتقدم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرد عليه الجواب وناوله يده العزيزة، والغزالي يقبل يده ويضع خديه عليها تبركا به وبيده العزيزة المباركة، ثم قعد. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر استبشارا بقراءة أحد مثل ما كان بقراءتي عليه قواعد العقائد لأبي حامد الغزالي ولا كتب الأئمة الكبار أبي حنيفة ومالك والشافعي. ثم انتبهت من النوم وعلى عيني أثر الدمع مما رأيت من تلك الأحوال والمشاهدات والكرامات، فإنها كانت نعمة جسيمة من الله تعالى، سيما في آخر الزمان مع كثرة الأهواء. اللهم أعطنا ما أعطيت عبادك الصالحين، وأصلحنا لهم بما أصلحتهم لك به يا رب العالمين. فهذه كرامة أيضا، وأي كرامة لإمامنا أبي حامد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هناك أيضا كرامة لأبي حامد ذكرها أيضا الإمام السبكي في هذا الكتاب، وهي بخصوص الإمام المالكي، أحد فقهاء المالكية، أبو الحسن ابن حرزهم أو حرازهم، نعم، ذكرها في صحيفة 258. نعم، يقول: وهو الشيخ أبو الحسن ابن حرزهم بكسر الحاء المهملة سكون الراء وبعدها زاي، وربما قيل ابن حرازهم. لما وقف على الإحياء ابن حرازهم هذا أو حرزهم، تأمل فيه ثم قال: هذا بدعة مخالف للسنة. من المعروف في حقبة معينة كان لأهل المغرب موقف جد سيء من إحياء علوم الدين، وكما رأيتم ماذا فعل علي بن يوسف بن تشفين من أمره بإحراف نسخ الإحياء. وهذا الشيخ أبو الحسن للأسف سيتقلد هذه العظيمة ويفتي أيضا ويحرض على حرق الإحياء لما فيه من بدعة. موقف المازري سيء من الإحياء، موقف الطرطوشي سيء، وكان شيخا مطاعا في بلاد المغرب، فأمر بإحضار كل ما فيها من نسخ الإحياء، وطلب من السلطان. هذه مشكلة العلماء ومشكلة حتى أهل الفكر، دائما يتقون بالسلطة لفرض آراء، وهذا الشيء سيء جدا جدا لا يجوز. من أكبر اللطخات في تاريخنا من عهد من عهد معاوية، من عهد معاوية، تدخل السياسة في العلم والفتوى والحديث لا يجوز. ينبغي أن يكون للعلماء حرية مطلقة بعيدا عن ماذا؟ عن سلطة الساسة. لكن هذا لم يحصل وإلى اليوم على فكرة، وإلى اليوم هذا غير حاصل للأسف الشديد، هذا من أسوأ ما موين به. وطلب من السلطان أن يلزم الناس بذلك، فكتب إلى النواحي وشدد في ذلك وتوعد من أخفى شيئا منه أي من الإحياء، فأحضر الناس ما عندهم واجتمع الفقهاء ونظروا فيه، ثم أجمعوا على إحراقه يوم الجمعة، وكان ذلك يوم الخميس. فلما كان ليلة الجمعة رأى أبو الحسن المذكور في المنام كأنه دخل من باب الجامع الذي عادته أن يدخل منه، فرأى في ركن المسجد نورا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما جلوس، والإمام أبو حامد الغزالي قائم وبيده الإحياء. فقال: يا رسول الله، هذا خصمي، هذا أبو الحسن، هذا خصمي أنا. ثم جثى على ركبتي وزحف عليهما إلى أن وصل إلى النبي. مين هذا؟ أبو حامد الغزالي، تواضعا وإجلالا للرسول، يزحف زحفا للرسول. إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فناوله كتاب الإحياء وقال: يا رسول الله انظر فيه، فإن كان بدعة مخالفا لسنتك كما زعم تبطئ إلى الله تعالى، وإن كان شيئا تستحسنه حصل لي من بركتك فأنصفني من خصمي. فنظر فيه رسول الله أي في الإحياء صلى الله عليه وآله وسلم ورقة ورقة إلى آخره، ثم قال: والله إن هذا شيء حسن. شوف مثل ما أوصى به تلميذ الشيخ البنا في القرن العشرين، شيء لله، هذا مكتوب لله. ثم ناوله أبا بكر. أنا قلت لكم مرة في الخطبة: حين تشعرون بقسوة في قلوبكم اقرأوا شيئا لأبي حامد. شيء غريب يا أخي، والله طب مجرب، شيء غريب لا يكاد يصدق. هو هكذا الروح كما قلت كلام مسربل بالإخلاص، من معين التقوى. والله إن هذا شيء حسن. ثم ناوله أبا بكر فنظر فيه كذلك، ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق يا رسول الله إنه لحسن. ثم ناوله عمر فنظر فيه كذلك، ثم قال كما قال أبو بكر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجريد أبي الحسن ابن حرزم هذا من ثيابه وضربه حد المفتري 40 جلدة يعني، فجرد وضرب. فشفع فيه أبو بكر بعد 5 أصوات وقال: يا رسول الله إنما فعل هذا اجتهادا في سنتك وتعظيما. فعفى عنه أبو حامد عند ذلك. فلما استيقظ أبو الحسن من منامه وأصبح أعلم أصحابه بما جرى. هذه ليلة الجمعة هو اللي راح، هو راح قال لهم لا تحرقوا الإحياء، وكانوا مجمعين أكواما من الإحياء لحرقها، هو الذي قال لهم. هذه قصة يعني لها أصل، وهي مروية بالإسناد عن القطب أبو الحسن الشاذلي بالإسناد، إسناد أئمة وصلحاء كبار. أعلم أصحابه بما جرى ومكث قريبا من الشهر متألما من الضرب، ثم سكن عنه الألم ومكث إلى أن مات وأثر السياط على ظهره، وصار ينظر كتاب الإحياء ويعظمه ويوجله أصلا. وهذه حكاية صحيحة حكاها لنا جماعة من ثقات مشيختنا عن الشيخ العارف بالله ولي الله ياقوت الشاذلي، عن شيخه السيد الكبير ولي الله تعالى أبي العباس المرسي، شوف عن أقطاب الله، عن شيخه الشيخ الكبير ولي الله أبي الحسن الشاذلي رحمهم الله تعالى أجمعين. فأي سند هذا وأي كرامة هذه؟ أي سند هذا وأي كرامة هذه؟ نعم أبو حامد أيها الإخوة، نعم، لم يتعاطى الشعر، كان يتحفظ جيده ورائقه، ولكنه لم يتعاطه كثيرا، وله بعض الشعر يروى. أنا اجتزأت ببيتين من لطيف شعره، وهذا يعني يمثل القضية التي كان مهتما بها، قضية الإصلاح العلمي وصلاح العلماء في أنفسهم. يا معشر القراء يا ملح البلد، من يصلح ملح إذا الملح فسد، هو يقول هذا في إحيائه. فمن شعره يقول: فقهاؤنا كذبالة النبراس، كذبالة النبراس هي في الضوء، هي في الحريق وضوءها للناس. يقول إيه؟ فقهاؤنا كذبالة النبراس هي في الحريق تشتعل وتذوب وضوءها للناس، خبر، هنا الخبر والخبر، المخبر يعني، خبر دميم تحت رائق منظاين كالفضة البيضاء فوق نحاسي. يذم علماء عصره. أبو حامد كان ممرورا من علماء عصره، وكما قلت لكم أعلن يأسه منهم أكثر من مرة، وكأنه كان يرى نفسه وحيدا مفردا في طريق الحق. للأسف لم يرى حتى من يعينه على ذلك، الدنيا أكلتهم، الدنيا أكلت العلماء للأسف. فنسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أمتنا، اللهم آمين. نعم. طيب، ربما نتكلم الآن كلمة سريعة عن مصنفات الإمام أبي حامد الغزالي. كما قلت لكم مصنفاته غطت علوما وتخصصات وفنونا عديدة. من أشهر مؤلفاته في الفقه الكتب الأربعة كما قلنا: الوجيز والوسيط والبسيط. على أن نتنبه إلى أن معنى كلمة البسيط في اللغة وفي استعمال العلماء في العصور الماضية تعني المسهب الموسع الموعب، عكس ما نقول اليوم بدي كلام بسيط، بدي كلام بسيط يعني 2-3-4 هي البسيط، بدك كلام وجيز، أما بسيط من البسط، أما زاده بسطة في العلم والجزء. طبعا أبسط لنا هذه الجملة، نعطيك المعنى في جملة، أبسط لنا نبدأ الشرح يعني، فهذا هو البسيط، عكس اليوم الاستعمال العامي. إذن الوجيز والوسيط متوسط في الفقه كتابه الوسيط، والبسيط والخلاصة، والخلاصة أحسن الله خلاصه. ف في الأصول له كما قلنا المنخول من تعليقات الأصول. سرني جدا أيها الإخوة، سرني جدا أنني قرأت لأول مرة في حياتي، لأن هذه الرسائل الفارسية وجزا الله إخوتنا وأساتيذنا في مصر، لأول مرة تترجم هذه الرسائل في المشروع القوم للترجمة والنشر بفضل الله، رسائل أبي حامد الفارسية موجودة بالفارسية. نعم نعم، لم هو كتبها بالفارسية طبعا، كيمياء السعادة بالفارسية كتبه. نعم أبو حامد طبعا كان يتقن اللغتين يا إخواني، كان يدخل لغته الأم وهي الفارسية، وله بها عدد مصنفات، يعني عدد من المصنفات، وأتقن العربية. وذكر عبد الغافر الفارسي كما قلنا عصريه وصاحبه، ذكر أنه أخذ عليه في تأليفاته وفي كلامه جملة أخطاء نحوية، فاعتذر أنه لم يتفرغ لهذا العلم. أنا لست نحويا، أنا في النحو، وليس النحو من علومه أصلا، ليس النحو من علومه، ولكن سبحان الله يعني على هذا الضعف اليسير من جهة النحو، إلا أنه في البيان والتعبير والرائقية والديباجة لا يشق له غبار. ما الفائدة أن تعرف النحو تماما والصرف معرفة سيبويه وهنا في طوي، وأن تعرف البلاغة معرفة القزويني ومعرفة عبد القاهر، ثم إذا كتبت وأنشأت كلامك في طبقة وسطى أو في طبقة دنيا، أبو حامد في طبقة عليا ولا أعلى، كما قلت لكم من أحسن من مسك القلم وحبر أبو حامد. شيء غريب طريقته وترتيبه ومنهجيته، شيء يعني غير مسبوخ ربما وغير ملحوق رحمة الله تعالى عليه. على كل حال، فكان يكتب باللسانين، يتحدث باللسانين ويكتب باللسانين. هذه الرسائل كتبها أصلا بالفارسية، بعضها لطلاب علم، بعضها لمستفتين، بعضها لسلاطين مثل سنجر هذا، وبعضها لوزراء، وكان يكثر مكاتبة الوزراء والتجديد عليهم وأمرهم ويكثر أمرهم ونهيهم والإنكار عليهم رحمة الله تعالى، قياما قياما بالواجب، قياما بالواجب. فذكر أبو حامد نفسه في إحدى رسائله الفارسية أنه دس عليه في كتابه المنخول من تعليقات الأصول كلمات رديئة في حق إمام جليل يبرأ إلى الله منها، لا كتبها ولا ولا له حظ فيها. فأنا فرحت جدا بهذا. لماذا؟ أنا قرأت الأصول في شباب الباكر برضو قبل زواج أكثر من 20 سنة، حوالي 25 سنة، وحين قرأت المنخول ساءني أيضا أنه تناول أبا حنيفة بلسان ذرب صريط، وخرج أبو حنيفة من تحت يد الغزالي كأنه إمام أرعن وفقه أهوج أيها الإخوة، ومتناقض وعجيب. وحدثت ربما إخواني وأحبابي بهذه المسألة قبل سنوات طويلة، ذكر كيف رجل يتوضأ بنبيذ ويلبس جلدا لكذا غير مدبوغ ويصلي وينصرف من الصلاة بضراط، قال وصلاة صحيحة، قال هذا مذهب أبي حنيفة وهذا دينه، قال هل هذه الصلاة بعث الله بها النبي والمرسلين؟ هذا إزراء شديد جدا على أبي حنيفة. فأفرحني جدا بفضل الله أنني قرأت لأول مرة ولم أرى من نبه إلى هذا، لأنه هذا كتاب غير مطبوع طبيعي، يعني العلماء لهم عذر، لأول مرة يطبع وقرأت فيه، ولأول مرة ولعلي أكون أول من نبه إلى أن أبي حامد يعترف هنا مستاء من أن أصحاب الأهواء هؤلاء والعياذ بالله والمفرقين لجماعات المؤمنين دسوا على لسانه في منخوله ما يقدح في الإمام الجليل أبي حنيفة وهو يبرأ إلى الله من ذلك. فهذا شيء طيب الحمد لله، وهذا قدر وهذا وعي وسلامة وسلامة قصد الإمام الغزالي، هذا هو إن شاء الله. على كل حال، فله في الأصول أيها الإخوة كما قلنا المنخول من تعليقات الأصول في مجالس أستاذ عبد الملك أبي المعالي الجويني رضي الله تعالى عنهما، له المستصفى كما قلنا هذا أجود كتبه الأصولية على الإطلاق وأحسنها ترتيبا وترصيفا وتصنيفا وقريب وسهل جميل وعميق جدا هذا الكتاب على الإطلاق. وله أيضا شفاء الغليل، في نظري كان الأفضل أن يسميه شفاء العليل، الشفاء من العلة والمصحيح والنقع من الغلة، لكن هكذا هو كذا وصل إلينا شفاء الغليل، ممكن أنا أعرف يعني، لكن المحققين هكذا حققوا أيضا شفاء الغليل في مسائل ماذا؟ هذا كتاب عجب، هذا الكتاب فقط يتحدث عن مسالك التعليل، تخيلوا يعني هذا مبحث ليس يسيرا طبعا، مبحث هائل وضخم وقوي، لكن من مباحث القياس الذي هو من أدلة الأصوليين، من أدلة استنباط الأحكام، يتكلم فقط عن مسالك التعليل، الشبه والمخيل والتعليل. كتاب في زهاء 400 صفحة، عجب من العجب، عجب تدرك بعد غور هذا الإمام في أصول الفقه، أصول من طبقة إيه؟ فريدة رحمة الله تعالى عليه. هذه كتبه الأصولية. له طبعا في التصوف إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين، وله الرسالة الولدية أيها الولد المحب، رسالة بسيطة لطيفة جدا جدا، له بداية الهداية، له بداية الهداية، وغير هذه الكتب كثير في التصوف رحمة الله تعالى عليه. كتبه عموما أيها الإخوة، عد منها التاج السبكي في هذا الكتاب أكثر من 50 كتابا، أكثر من 50 عنوانا يعني. وأما العلامة الزبيدي الذي شرح الإحياء بكتابه إتحاف السادة المتقين، شرح إحياء علوم الدين، فعدد منها أكثر من 70 كتابا. ثم زعم بعض المترجمين، أعتقد منهم الزركلي كما أذكر، لم أراجعه حقيقة هذه الأيام قبل سنوات، لعل الزركلي زعم أن له أكثر من 240 كتابا، وهذه مبالغة ومستبعدة على طريقة القدماء كانوا يبالغون. وهذا الزركلي طبعا قرأ لبعضهم، لماذا؟ لأنني وجدت أيضا في الرسائل الفارسية، في رسالة أبي حامد إلى السلطان سنجر، هذا ملك خراسان أو سلطان خراسان، وهي رسالة في آخر حياة الغزالي، في آخر سنتين من حياته، ذكر أن له عن نفسه زهاء 70 كتابا. إذن هذا هو الدقيق، وهذا الذي انتهى إليه علم المرتضى الزبيدي شارح الإحياء. فلو ثبت عنده، وهو شارح الإحياء، يعني شارح الإحياء، لو ثبت عنده أن لأبي حامد أكثر من 70 كتابا لذكر. قال هنا أبو حامد، هذا كما قلت لكم قبل وفاته بسنتين، قال واعلم، يقول للسلطان سنجر السلجوقي سلطان خراسان، واعلم أن هذا الداعية عن نفسه قد تجاوز 53، هو مات عن 55، أنا قبل وفاته بأقل من سنتين من عمره، وغاص 40 سنة منها في بحر العلوم الدينية، حتى بلغ أن كلامه قد تجاوز فهم أغلب أهل عصره. قال معظم أهل عصري لا يستطيع أن يفهموا كلامي أصلا من العلماء، كلامي خلص طبقة متفردة، هذا لا يقال من الكبر ولا من العجب، هذا من الاعتداد الشرعي. انتبهوا، أن تعرف قدرك وقدر ما أعطاك الله، هذا لا علاقة له بالكبر، انتبهوا. وهذا من الذي يتكلم؟ أبو حامد وقبل وفاته بأقل من سنتين. أبو حامد صاحب الرحلة في البحث عن الله 10 سنين، مش إنسان أرعن وخفيف ولك يفتخر بنفسه، لا لا لا، كل شيء يوضع في موضعه. وطبعا هذا يكون ردة فعل على إنكار علماء عصره ورميه بالجهل وبالبدعة وبالمخالفة وبالزندقة، فالإنسان والنية هنا لماذا يقول هذا؟ المضمون إن شاء الله بين المقطوع به بإذن الله تعالى، أن نيته تحسين ظنون طالبي الهداية حتى لا يتعكر عليهم الطلب أيها الإخوة. كان يقول لهم أنا مثلي لا تظن بي السوء، أنا خير بكثير مما يظن هؤلاء سيئوا الظنون والبواطن، أنا رجل أعمل لله وأنا رجل متميز. يقول هذا سبحان الله، اتفق مثل هذا لسميه في عصرنا هذا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه. الشيخ محمد أكثر من مرة تحت فعلا مرارة الإنكار والجحد والاتهام وسرقة مؤلفاته وسرقة مقالاته، ذكر قال وأنا رجل بفضل الله تبارك وتعالى علي أوتيت قلما ولسانا استخدمتهما في الدفاع عن الدين والذب والمحاماة عن شؤوني وقضايا ليس لهما نظير. كلام هذا معناه الشيخ الغزالي قال، قال أنا أعرف ليس لي نظير في هذا العصر. فعلا من مثل الشيخ محمد الغزالي في هذا العصر؟ يتكلم بلسانه ويكتب بقلمه، لكن يأتيك الجهلة الفراخ الأذناب، يقول ماذا هذا كاتب إنشاء، هذا لا يعرف الشريعة. هذه بلية العلماء بالجهلاء، وفعلا هذا من غلبة الشقاء على أمثال هؤلاء السفهاء. كما سمعتم اليوم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا إلا ذو الفضل. من أين الجاهل أن يعرف مقام العالم؟ كيف؟ ما يستطيع الجاهل. تعرفون ماذا يرى من العالم؟ مداسه وحذاءه، فيحكم عليه حكمه ولا حذاء، لأنه قزم يقف عند الحذاء. أنت تريد رجلا يسامي أو يساوي أو يقارب العالم على الأقل في قامته الباذخة حتى يعرف أن ينظر ويبصر الحقيقة. يقول وقضى 20 عن نفس الغزالي، يقول وقضى 20 سنة من عمره في أيام حكم السلطان الشهيد ملك شاه، ولقي منه في أصفهان وبغداد كثيرا من الإقبال، وتردد رسولا مرارا بينه وبين أمير المؤمنين في مهام من جسام، ووضع في علوم الدين نحو 70 كتابا. واضح خلاص انتهى. الغزالي ليس له 240 كتابا، هذه مبالغات لكن له نحو 70 كتابا، وهو ما انتهى إليه إحصاء العلامة مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين. واضح إن شاء الله. فهذه مؤلفات الغزالي. نأتي الآن إلى المنطق، له محك النظر وله معيار العلم كلاهما في المنطق كتابان قويان محرران. في الفلسفة له الكتابان المشهوران جدا، مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة. بالجملة حتى لا أنسى، أشهر وأمثل وأخطر كتب الإمام الغزالي ثلاثة: إحياء علوم الدين، المنقذ من الضلال، والموصل إلى ذي العزة والجلال، هذا اسمه الكامل، رسالته هذا كما قلنا ترجمته الفكرية الذاتية. وأخيرا تهافت الفلاسفة. ثلاثة كتب هي أهم كتب الغزالي على الإطلاق، هي التي أورثتها هذه السمعة وهذا الصيت وهذا المقام في العالم، ليس فقط عند المسلمين. المنقذ من الضلال والتهافت وبعدين إيه؟ إحياء علوم الدين، الجامعة، هذه جامعة متحركة، جامعة ليست كتابا عاديا، وهو 40 كتابا في كتاب كما سأفصل لكم بعد قليل إن شاء الله إذا جاءت النوبة إلى الحديث عن الإحياء. قصة مقاصد الفلاسفة باختصار وسنعود إليه ربما. أبو حامد يحدثنا عن نفسه أنه اشتغل بالفلسفة لأن الفلسفة كان ذر قرنها قبل أكثر من قرن أيها الإخوة في العالم الإسلامي، وأصبحت إيه؟ وأصبحت أداة تشغيب على عقائد المسلمين وعلى مبادئ الدين، وانحرف بها إيه؟ للأسف جملة من خلق الله وساءت ظنونهم في الشرع والمشرع. فأبو حامد رأى أن هذه بلية لابد لها من طب، أن هذه بلية لابد لها إيه؟ لابد لها من طب. يقول عن نفسه، وأيضا هذا من اعتداده بنفسه الجائز السائغ بمعنى الكلام، يقول: ولم أجد من يتصدى لهذا المهم غيري. ما في واحد عنده قدراتي وعنده العقلية اللي عندي وعنده البيان، ما في. فانتدب نفسه هكذا محاماة عن إيه؟ الدين والملة، انتدب نفسه لدرس الفلسفة أولا، وكما صرح في المنقذ من الضلال قال: أيقنت أنه لا يستطيع أن يتصدى لعلم إلا من بلغ أبعد مدى ما يبلغه أهل هذا العلم ذاته. انتبه، لا تستطيع أنت أن تناقش الفلاسفة حتى تكون كأحسن فيلسوف واحد منهم يشهد لك بهذا، بعد ذلك تبدأ تتصدى للفلسفة. لكن يأتي اليوم مثلا نفترض إيه رجل لا يعرف حتى معنى كلمة فلسفة، فلسفة كفر، فلسفة إلحاد، لا ننصح بها، اتركوا هذا كيه كفر إيه. طب إذا ناقشناك هل تعرف أن تناقش الفلسفة؟ لا يعرف شيئا، يعرف أنها كفر. أمن تمنطق فقط تزندق، المنطق زندقة، تعرف المنطق أنت؟ تعرف شيئا من قضايا المنطق حتى؟ لا يعرف شيئا ويحكم على أنه زندقة. لا، هذا من التهور والحجرفة والتشبع بما لم يعطى، وقد ثبت عن رسول الله: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لا تتشبع بما لم تعطى. إذا لم يعني إيه؟ إذا لم تحصي شيئا، قال لك إذا لم تستطع شيئا فجاوزه، فدعه عفوا، فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا أنت إيه؟ لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ورحم الله امرأ عرفة، أبو حمد يقول لك: لا، لابد لكي أنقد الفلسفة وأنقضها، مش نخد بس ونخد كمان، أريد أن يهدم بنيانها، لابد أن أدرسها حتى أصير فيها كواحد من أحسن إيه؟ محترفيها. قال: فانتهزت الفرص، فرص الفراغ من الأشغال. رجل مدرس كان رحمة الله عليه، هذا متى هذا؟ تبهوا، هذا قبل إيه؟ أن يذهب في سياحته، هذا بعد 30 بقليل، تخيلوا. بدأ دراسة الفلسفة أبو حامد الغزالي إيه؟ وانتهى منها تقريبا 488، 89 بدأ يفكر إيه كيف رد عليها، فلعله وضع إيه؟ تهافت الفلاسفة في رحلته. لكن عند 88 كان انتهى من دراسة الفلسفة، يعني بدأ فيها 86، فأخذ 86 87 88 سنتين، زهاء سنتين. قال: انتهزت إيه؟ الفرص التي أفرغ فيها من أشغالي، أشغال طبعا الدرس والتدريس والعلم والتعليم والتأليف، وكان يؤلف الرجل، عجيب، يدرس ويؤلف، وعنده إيه؟ بعض النهز، فكان يفترسها ينتهزها ويقرأ في الفلسفة على غير شيخ، وهذا الذكاء الخطير. كيف تقرأ وحدك؟ يقرأ وحده، عنده القدرة أن يفهم الفلسفة، ومن أصعب ما يكون. تفهم الفقه؟ والله معقول. تفهم الأصول؟ والله معقول. تفهم الحديث؟ ممكن جدا جدا جدا. الحديث ما بده ذكاء على فكرة، لكي تفهم الحديث دراية ورواية ما بده ذكاء، بده طول درس فقط وتحفظ وتجيب كذا، ما بده الذكاء على فكرة أبدا. لكن الفلسفة شيء صعب جدا جدا، معروف يعني ألبرت أينشتاين نفسه حين أراد إيه؟ طاقة نفسه في البداية قبل تخصص في الفيزياء أن يدرس الفلسفة، قال: وجدتها أصعب مما يمكن. ألبرت أينشتاين يعني ما بقدرش عليها، مستحيل، وإيش على أساتذتي في الجامعة يعني، قال: ما مش هينفع. فقال: قلت أدرس الاقتصاد، قلت وقال أتفه مما يمكن، مش العلم الكذا، فتخصص في شيء وسط الفيزياء. شوف أينشتاين، شوف التواضع، لأنه يعني فعلا عقل أينشتاين مش عقل كانت ولا عقل غزالي، هؤلاء أذكى بكثير بمراحل. فيلسوف خلق وحده. فأبو حامد فرغ كما يعترف بنفسه، فرغ من دراسة الفلسفة في سنتين، أعطى نفسه فرصة بعد ذلك سنة كاملة. لماذا؟ ليهضم ما قرأ وما تعلم، وبدأ يفكر ويراجع وبدأ يحاور نفسه. يعني هو فيلسوف وضد فيلسوف سنة كاملة، وبعد ذلك مستعينا بالله شرع في كتابة كتابه الذي قضى كارادافو، البارون كارادافو الفرنسي، في كتابه الغزالي. قال هذا الكتاب يمثل ذروة الجدال الاسكولائي، سكلاستيك يعني المدرسي. طبعا ما كانش عندنا المدرسية هذه، هذه في العصور الوسطى المسيحية سموها الفلسفة المدرسية، وهي مبتنى أصلا على الفلسفة المشيائية الإسلامية. ابن رشد بالذات ما هي؟ هي الدفاع عن الدين المسيحي وإعادة إنتاج اللاهوت المسيحي لكن على أسس عقلية فلسفية. فبسموها الفلسفة المدرسية، سكلاستيسيزم، المدرسية. فكارادافو، بارون كارادافو، يقول كتاب تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي يمثل ذروة الجدال الإسكولائي الإسلامي على الإطلاق. ولم يتسنى، قال، أو لا يتسنى لا للفارابي ولا لابن سينا وضع مثله. كارادافو يقول كتاب غير طبيعي، مع اعترافنا أن من براهين ما هو فعلا برهاني، عفوا، أو من محاجات ما هو برهاني ومنها ما هو جدلي. لابد أن نكون منصفين، انتبهوا، ليس كل ما ورد الغزالي برهانيا، منه ما هو جدلي لا يرتقي البرهان، لكن لابد. وهذا يفي على الأقل ربما بمقصوده الذي عمد إليه، مقصود أو الذي بعثه على أن يعمد إلى وضع هذا الكتاب، مقصوده المحاماة عن عقائد الملة وتحصين العوام وحتى طلاب العلم وحتى طلاب ربما الحكمة، تحصينهم من ماذا؟ من لوثات الفلسفة وتشغيباتها وتشبيهاتها. لكن سنعود نحن إن شاء الله لهذا الموضوع حين نتحدث عن أبي حامد الفيلسوف إن شاء الله، ونكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، على أن نلقاكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله عنا خيرا شيخ عدنان. انتهينا من الحلقة الثالثة إن شاء الله، الثالث، نعم، في سلسلة الإمام الغزالي إن شاء الله.